الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، ومن ذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا الحديث مضى ضمن الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وهو 73 من الأحاديث المتقدمة، وذكر هناك باعتبار أنه يقال بعد صلاة الصبح، وذكر هنا باعتبار أنه يكون في جملة ما يقال في الصباح. كان يقول إذا صلى الصبح، فذلك مما يقال في الصباح، فهو بهذا الاعتبار من أذكار الصباح. وقد مضى الكلام على معناه فلا حاجة إلى الإعادة. والحديث الآخر هو حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا مضى الكلام عليه في شرح رياض الصالحين، وتطرقت إلى شيء من ذلك في الكلام على مقدمات الأذكار في أوائله، فذكرت في جملة فضائل الذكر ما يحصل به من جلاء القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: إنه لا يغان على قلبي. لا يغان، الغين قيل شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، وبعضهم فسره بأنه ما يحدث للقلب من الغم والضيق أو نحو ذلك، كما يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، يقول ما هو شيء يقع من الكتمة هكذا والغم وما أشبه ذلك، يعني مما يضيق به الصدر. وبعضهم يقول هو ما يتغشى القلب من الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس ذكرا، ولكن قد يحصل شيء من الفتور الذي لا يصل إلى حال التقصير بحال من الأحوال، ولكن لاشتغاله بأمور أخرى من الجهاد وتصريف أحوال المسلمين وما إلى ذلك، فيحصل أثر ذلك مع كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم ومع ملازمته للذكر. هكذا فسره هؤلاء، فسره بعضهم بتفسيرات أخرى بعيدة كالسكينة ونحو هذا، لكن هذا بعيد. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الغين حجاب رقيق أرق من الغيم، فأخبر أنه يستغفر استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء، كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا، يعني باعتبار أن هذه مراتب، فهذا الاستغفار يجلو هذا الحجاب الرقيق الذي هو الغين، فهو أرق من الغيم. فالغيم بالميم أغلظ منه، والران أغلظ منهما، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما قريبا مما ذكره شيخ الإسلام رحم الله الجميع. وقال أبو حاتم: يريد به ما يرد عليه الكرب، من الكرب من ضيق الصدر، مما كان يتفكر فيه صلى الله عليه وسلم فكان يغان على قلبه لذلك، كأن بعض أهل العلم ذهبوا به إلى معنى آخر، يعني المعنى المتبادر الذي مشى عليه أكثر العلماء أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه مع كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وأنه يستغفر ربه تبارك وتعالى في اليوم 100 مرة، ومع ذلك يقع في قلبه بعض الأثر. إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، يقول مع أني أستغفر الله، يعني مع هذا الاستغفار الكثير، ومع ذلك يجد هذا الأثر، فكيف بمن كان غافلا؟ هذا الذي مشى عليه أكثر العلماء أكثر الشراح، وكأن بعضهم ذهب به إلى معنى آخر: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني لرفع هذا الأثر. يعني المعنى الأول أنه يغان على قلبي مع كثرة الاستغفار، استغفر 100 مرة ومع ذلك أجد هذا الأثر. المعنى الآخر إنه ليغان على قلبي، يعني لما يرد عليه من الشدائد وما يواجه به من المكروه من الكفار والمنافقين وما إلى ذلك، فيكابد عليه الصلاة والسلام فيقابل ذلك بالاستغفار ليذهب أثره. وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني لإزالة ذلك الأثر، يقابل هذا الذي يلقاه بالاستغفار. وكأن أبا حاتم رحمه الله يريد هذا المعنى، ولكن الأكثر كما قلت على الأول، وهو الذي أوردته شاهدا في الكلام على المقدمات في أهمية الذكر، وأن ما نجده في قلوبنا من ضيق ما يعاني منه كثير من الناس من الوحشة، ضيق الصدر، كل ذلك لجفاف النفس واللسان والقلب من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذلك إذا قل حصل هذا الجفاف الذي يصير به القلب في حال من الاستيحاش، تضيق به الدنيا بما رحبت، فيحتاج العبد إلى ملازمة وكثرة. وينبغي على العاقل أن ينظر في ذكره وملازمته له والاستغفار، كم يستغفر في اليوم والليلة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يقول إنه ليغان على قلبي. والله المستعان. فماذا نقول نحن؟ ولاحظوا هنا، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، يستغفر، فالعبد بحاجة إلى الاستغفار. لكن جاء عن الربيع بن خثيم من التابعين وهو من عبادهم زهادهم أنه قال لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل، بل قل اللهم اغفر لي وتوب علي، يعني يكون دعاء لا إخبارا. قد يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه، يقول أنا تائب وهو ليس بتائب، فيكون ذلك ذنبا. النووي رحمه الله علق عليه قال هذا حسن، وأما كراهية أستغفر الله يعني إن لم يقصد بها التوبة، قال وتسميته كذبا، فلا يوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس هذا كذبا. وقال يكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. يقول الحافظ بن حجر بعد أن أورد كلام النووي هذا، يقول هذا في لفظ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من قال ذلك، أما أتوب إليه فهو الذي عناه الربيع ابن خثيم بأنه كذب، وهو كذلك هذا الكلام الحافظ ابن حجر، يقول إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال. وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة، ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين، يعني أستغفر الله وأتوب إليه، لا خصوص أستغفر الله، يعني معا يقرن بين هذين فيصح كلامه كله. على كل حال هذا ليس من كلام المعصوم، لكن حينما يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه فإنه في الجملة الأخيرة هذه إن لم يكن تائبا فهو مخبر عن شيء لا حقيقة له بهذا الاعتبار، لكن يقول اللهم اغفر لي وتوب علي، أو يقول اللهم إني أتوب إليك، ويستحضر التوبة في قلبه ويقصدها ويستجمع شروطها لئلا يكون كاذبا. يعني بعض الناس يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على المعصية، فيكون مستخفا بالتوبة. ومن هذه الأحاديث ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. يقول سهيل وهو أحد رواته فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحافظ ابن حجر والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. هنا من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. أعوذ بكلمات الله التامات، تكلمنا في الليلة الماضية وفي مناسبات أخرى عن الكلمات التامات وما المراد بذلك. الكلمات التامات يعني الكاملات التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، وقلنا إن بعضهم فسر ذلك بالكلمات الشرعية يعني كلمات القرآن مثلا، كلام الله في وحيه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأن هذا كلام الله تعالى وأنه يصح الاستعاذة بصفة من صفاته إذ إن كلامه صفة من صفاته، فلا إشكال أن يراد هذا المعنى، وأن المعنى الآخر الكلمات التي يحصل بها الإيجاد والإعدام، كلمات الكونية التي يحصل بها تدبير أمر الخليقة، وأن هذا أقرب وأليق بالمقام في الاستعاذة، لأن الإنسان يريد الاستعاذة من الشرور والآفات وما إلى ذلك، فهو بحاجة إلى أن يستعيذ بكلمات الله التكوينية التي يحصل بها الإيجاد والإعدام والتصريف لأمور الخلائق، فهذا أقرب والله تعالى أعلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وذكرنا الآية الأخرى أيضا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذه كلماته تبارك وتعالى يحتمل أن تكون الشرعية أو الكونية القدرية، والثاني أقرب. ولم يضره حمى تلك الليلة، والحمى تقال لذوات السموم لدغ العقرب الحية وما أشبه ذلك، هذا يقال له حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة أو نملة، قال لا رقية إلا من عين أو حمة. الحمى هي ذوات السموم، والعين معروفة، يعني المقصود أنه لا رقية أجدى وأنفع، وإلا فالرقية تنفع من سائر العلل والأدواء، فالقرآن شفاء. فهنا ذكر لم يضره حمى تلك الليلة، وسيأتي الاستعاذة بكلمات الله التامات في مواضع أخرى كما إذا نزل منزلا أو غير ذلك، لكن هذا فيما يقال في المساء. فيما يقال في المساء، من قال حين يمسي 3 مرات، قلنا إن المساء يقال لما بعد الزوال، ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك يكون بعد غروب الشمس، لأنه ذكر الليلة لم يضره. وقد يفهم من ذلك أنه إذا قاله في الصباح فإنه لا يضره شيء في ذلك اليوم، لكنه خص الليلة باعتبار أن ذوات السموم يقال السم والسم والسم مثلث السين، فهذه تنتشر في الليل كما هو معلوم وتكثر، ومثل هذه التعويذات الربانية لا يمكن للبشر أن يتوصلوا إليها إلا عن طريق الوحي، والناس عرضة لهذه الآفات سواء كان ذلك في بيوتهم لا سيما في السابق، أو كان ذلك في أسفارهم وتنقلاتهم وتحولاتهم، أو في ذهابهم إلى البرية ونحو ذلك، فهم بحاجة إلى هذا. تصور حال السابقين بغير هذه الألوان من الرفاهية والنعيم والنظافة في البيوت وما إلى ذلك، والإحكام الإغلاق في النوافذ والأبواب وما إلى ذلك، السابق ينامون والحشرات في البيوت في السقوف وفي غيرها، وتدخل وتخرج والأبواب غير محكمة، والبيوت فيها من الخلل ما يجتمع فيه من هذه الهوام ولربما الحيات كما هو معلوم، فهم في هذا الظلام الدامس ربما يتقلبون بين هذه الأشياء، فما الذي يمكن أن يستعصم به؟ لا يمكن إلا بمثل هذه التعويذات، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع أنواع الشرور من الحيوان والهوام والشياطين والناس، وكذلك أيضا ما يحصل من العوارض والأمور التي تحصل بريح يسيرها الله عز وجل تكون عاصفا أو بزلزلة أو غير ذلك مما قد يقع من البلاء. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الطبراني وقال عنه العراقي فيه انقطاع، وقال السخاوي رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد لكن فيه انقطاع، وأخرجه أيضا غيره وفيه ضعف. الحديث هذا كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حسنه في صحيح الجامع ثم ضعفه في الترغيب والترهيب والسلسلة الضعيفة. فهذا الحديث لا يصح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وفي المساء. من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة، والمقصود هنا شفاعة خاصة لو صح الحديث. هناك الشفاعة أنواع كما هو معلوم، فهناك شفاعة لأهل الموقف، الشفاعة العظمى لفصل القضاء، وهناك شفاعات أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون وأهل الإيمان يشفعون إلى غير ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وبهذا نكون أنهينا الأحاديث المتعلقة بأذكار الصباح والمساء، ويتلوها إن شاء الله الأذكار المتعلقة بالنوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يبارك لنا فيه، وأن يغفر لمن لم يدرك هذا الشهر، وأن يرفع درجاتهم. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم. هل عندكم سؤال عن شيء من هذا؟ نعم، هذا يقال مرة واحدة. نعم، كيف إذا نزل منزلا؟ هو يقوله لهذه المناسبة، يعني تجددت مناسبة غير الصباح والمساء، فإنه يقول ذلك إذا نزل منزلا أيضا. ثانية، يعني يكون سبب الذكر قد تجدد، يعني وجد له سبب آخر. نعم، نعم. هو يكثر منها، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لكن لا يلتزم ذلك بعدد في الصباح والمساء، يكثر منها في كل وقت. نعم، السلامة الله.